الله يسلمك ان شاء الله. الله يسعدك معلش. لا لا حياك حياك. اخبارك؟ الله يسلمك ان شاء الله. طيب بخير الحمد لله. كيف كنتي؟ طيب اذا قعدتي لين 5 ليش تنامي؟ انا مصدعه راسي بينفجر. اي كنتي بالزواج البارح؟ اي زواج؟ او كنتي بالزواج؟ لا لا انا البارح كنت بالزواج. ايوه زواج 5 الفجر. ودومتي؟ ورقدت من 5:30 لين الساعة 6:30. اتصلت بنيتي قالت يلا مع الزواج. قلت لها اقول لك بنام لين 8 واجي. ورحت داومت الساعة 8. دخلت قالت ليش جاية متأخرة؟ قلت ليش اصلا الدوام من 8 ل 12؟ قالت هي سبقت سألت اللي طلعت لهم من 8 ل 12. لا حول ولا قوة. حطتني تحت الخط. ما يكون اليوم عندنا زواج. زواج مين؟ يوم الخميس كان عندنا زواج. يلا عيني زواجنا تقاربنا قاربنا الله يسامح. الله يعينك. أمس أقول شو اسمه أم العروس لأني أنا بحضر عشان أم العروس خالي. إيه سلام ما أقدر والله أيام الدوام والله ما أقدر. عذريني على أساس قاعد أقول لك والله ما أقدر. هي شلين تدير عشان زواج بنتك؟ ماني عذرة والله على الليلة. طب روح شوي يا جماعة تقولي الليل الساعة 5. طيب أنا أروح الزواج عشان أشوف العروسة. شو راح دي إذا ما شفت العروسة؟ صح صح ولا لا؟ الأفنان جي معك؟ إيه؟ حتى فنان؟ لا لا لا جات معي زواج الخميس عشان كان بنت زميلتي في المدرسة الأولى. إيه؟ وانبسطت والله. طيب بعد ما ترينا تخاصمت زوجها يقول ليش تخليني موضوع لين الساعة 4:30. ما عودته؟ أنا قاعد أيوه كل ما قاعد بروح هنا قال لا تروحين. بروح زيارة قال لا تروحين. بروح لا والله لا تعودها هكذا. قلت لها والله اللي قلت لها حتى إذا قابلتيها قولي لها صحيح قولي والله لو يتعود على أي والله ما تخرج والله ما تخرج. ليش؟ لأنه لسه أول واحد وقاعدين تتمشكلون عليه دحين. كيف بحالك إذا جاء 3 أو 4؟ والله المهم أهم شيء الموضوع. أيوة اتصلت عشان أقول لك يا عمتي سافرت هي وتعالي بكرة عشان ترتبي أمورك من بدري. خوفتي نحسب في شيء؟ لا لأنها سافرت اليوم وتقعد بس بكرة ويوم الاثنين تجي. الله لا يردها. تخيل الوضع يعني يوم واحد اللي فرصة عشان كذا عشان أضمن إنه ما في شيء. لا إن شاء الله أبشر بإذن الله. أبشر بعيوني. لمين الله يصادق ان شاء الله. خلنا نقول له هو دحين دوام المغرب لين الساعة 12 هو. طيب حلو بقول له حلو الدوام. حلو الدوام بس هو ما يبغى يخرجنا من وقت الدوام هذا. مو بزي زمان فاكر زمان كان يديني ينزلني. دحين نقول لا ما ينزلك الساعة 4 ولا الساعة 5 عند احد. يو حتى عند عز ما يبغى. ما اقول لك وقفنا تعود عبد زوجها على كذا. أيوة. شو راجع الحين؟ ايه شو راجع الحين عشان ما اخرج عند احد. اذا قلنا خارج عند احد يستنكر. ليش تخرجين؟ ها؟ لأنك عودتي ما تخرجين. ايوه اول مره كنت لك نزلني عشان مشغول عشان دوامه. دلحين انا نجي نسكن هنا لا لا لا لا لا بس وقتك لعيالك بس. نعم نعم نعم نعم ماما. لا لا عشان طلعتي مدى. ها؟ هنا مكتوب انا احب القراءة والكتابة. ممتازة ايوه اكتبيها لك. ايوه الناس على الطابق يود الذاكر. عشان سويت ملزمة حق الضعيفات العام خطة علاجية والملزمة الكبيرة ماخذة كل المهارات حق تكتب القراءة. وعطيت نسخة مدى السنة دي طبعا ماني ماسكة أولى فعطيت بنتي نسخة تتعلم عليها يعني. شو ماسكة كنت صديقة صحية صح صحية قريها قريها صح. بسم الله عليها. اليوم كان عندي دورة حقت علوم. حماتك ما تروح دورة علوم؟ ايه دورة علوم اليوم عندنا. انتم؟ ايه تغير منهج. ما تروح عزة؟ عزة مين؟ حماتك تروح ما هي تعطانة بارح زواج ملكة ولد اخوها. يلا يا شريفة انا كنت اسافر من هنا الى المديرون 6 شهور عشان زواجات ولد اخويا وملكهم. وكنت يا لطيف اقضي واشتري واجهي بوسو. ايوه انت من زي حق زين باقي زي حق زين باقي اصيله. امس ولد حركت ملكة ولد اخوها وباقي معزة مكرمة تتوحم وشكلها متحلفة في بناتها ووحدة قامت تدينا شيء ما شاف قاعدين البنات كأنهم عارف ولا حد تحرك. فين زواجكم؟ احنا كلنا انا وبكرية وبناتنا وصلوا وكلنا لا لا لا لا نطقل فنقوم ونقعد ونباشر ونحط ونجيب ونودي امس شيء مو طبيعي البارح. ايوه الناس كذا حالة زوجة اخوها طب سويتي معايا كذا تشوفي وباقي تشوفي في مناسباتها في لان حتى في مناسبة بنتي لا ملكة ولا زواج وكذا معايا الملكة ما حضرت والزواج ما حضرت. ليه؟ ابوها توفى بس كان له 5 شهور مدري 6 شهور. الو قفري يا بنت يا بنت مرفع سماعة مرفع سماعة اللي في الصالة. ايوه يعني ان شاء الله بتجي ان شاء الله بقول لك خلينا نقول اليوم عقود كريم خلينا نقردن عشان نجي بكرة. خلاص لو خلي السيارة بخلي عبد الله يجيبني مو مشكلة استنى سوق عبد الله ما سمع ايوه السوق ها طيب خلاص روح لك السوق يعني مشاوي بسيطة مو بذيك المشاوير مشاوي بسيطة يعني ما هو بذيك المشاوير والاسم اللي سواقته كويسة بس ابوه ما يبغى يعود والله اليوم تخانقتني في الصباح وانا رايحة مدرسة تخانقتني وياه في الصباح وانا رايحة مدرسة هو اداني يا اختي عبد الله عنده طاقة وما غير قاعد في البيت ما يحب يخرج يا زفت قف سماعة قفري مدى قفري أقول شركه في نادي يروح فيه طلع الطاقة اللي فيه ذبح اخواته بالضرب مشاكل معي كل ها يا اختي يا اختي ذبح بالسلك ذبح بالخزان ذبحه كل شوي يضربه. امس دخل على ريان وشفت الولد قاعد تخيلي هو قاعد كذا وحط راسه عند رجوله بين رجوله شفتي وضغط عليه بركبته يلا هي تخيلي ايش بتكون الفقرات اكيد تتكسر بهذه الطريقة. يا الله دفس دفس دفس بركبته لين خلاص الولد صار أحمر ويمسك رايد ويقرصه في صدره لأن بسم الله عليه من صدره يا يسعد قلبه لك الدب في صدره يا الله شيء مو طبيعي. إبراهيم قال ليه ما تخرجوني ليه ما تؤس ودوا دورة ودوا جني ياخذوا الصبر الله بسم الله عليه معك إبراهيم إبراهيم يسوق؟ أيوه طيب سجلت في نادي أي نادي؟ نادي الأهلي. انا عبد الله ما يسوق ما عنده سياره يروح يجي عرفتي يقوم منه ودي وجيبه زميلتي مودي واده في النادي الاهلي تقول انا برجع لك بس ما اقدر لان ساكنه وزيريه هي تقول خاف فارس وهو راجع نزل عبد الله لكن جاي عليكم انتم قلت له خل سلامه يودي قال لا سلام مالكم شغل منه خاصه انت المدرسه انسي شيء اسمه سلامه بس تعب وانت تعبين على كل طيب خليه ينزل الشارع يلعب كوره ما يبغى الشارع غزيل ما ينزل الشارع زي ولادي قاعدين معايا مرابطين اي ما يبغى الشارع يا قدام التلفزيون يا عند الاكس بوكس مدري وش هو ذا يا عند اللابتوب بس هي هذه شغلتهم حتى ولا يقعدون عند في الشارع مرة حتى اذا ما ينزل الشارع اقول انزل العب كورة مع العيال برا ما يعرف احد الاسكان ما ولا احد ما يعرف ولا مخلوق عشان ما يدرس في